أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون تقول فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فأنى تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون